السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورضي عنه. واعلموا أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا العديد من الصلاة. واعلموا أن الله فرض علينا أن نصلي على نبيه في كتابه، إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة عليه في الفريضة والنافلة معلومة للمؤمنين والمؤمنات، والصلاة عليه نعم العبادة. وهاهذا على المنبر يقول آمين آمين آمين، فقالوا له: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. يا ويل الذين يسمعون اسمه ولا يقولون صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا من كان في المراحيض والحمامات والأوساخ. أيما مؤمن أو مؤمنة يسمع محمد أو أحمد أو النبي أو الرسول، يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم. ويقول: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة. أكثروا أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، أكثروا من الصلاة على نبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة هذه. وهذا الذي حملنا على دراسة السنة في هذه الليلة. قال المؤلف رحمه الله: باب الصبر عن محارم الله. أيها الصابرون على ما صبرتم. قالوا: صبرنا على ترك ما حرم الله من العقائد والأقوال والأعمال والصفات. يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يصبر عن محارم الله، فلا يغشاها فلا يأتيها فلا يعملها أبدا ولو أكره على ذلك إكراها. الصبر على محارم الله. ماذا حرم الله؟ الربا والزنا والغش والكذب والشرك والنفاق والخداع وما إلى ذلك من المحرمات. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه آية من كتاب الله. إنما يوفى الصابرون على محارم الله يوفون أجرهم. من يعطيهم من يثيبهم الله بغير حساب. هنيئا للصابرين على طاعة الله، فلم يعصوا ولم يخرجوا عن طاعته، ففعلوا ما أوجب أن يفعل وتركوا ما أوجب أن يترك، وهكذا مما حرم الله. وقال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. هذا عمر بن الخطاب المبشر بالجنة، ثاني الصحابة رضوان الله عليهم، قال: ما وجدنا خير عيشنا بالصبر أبدا. الصبر إن لم نأكل الليلة ما نقول كذا، أكلنا الخبز بدون ما نقبل كذا، صبرنا على وجدناه يتجلى في العيش، مهما جعنا عطشنا كذا لا نذكر ذلك لأحد وندعو الله عز وجل. هكذا يقول: وجدنا خير عيشنا الصبر. ما هو العيش الذي نعيشه في الدنيا حتى نموت؟ خير ما فيه قال الصبر. اللهم ارزقنا الصبر يا رب العالمين. وهنا قال الشيخ: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عطاء ابن يزيد الليثي أن أبا سعيد أخبره أن ناسا من الأنصار، ناس من الأنصار أهل المدينة، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطى. سمعتم ماذا يقول؟ يقول: إن ناسا من الأنصار سكان المدينة هذه سألوا صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفذ ما عنده. يسألونه يعطي حتى ما لا يبقى شيء في جيبه ولا في بيته. فقال لهم حين نفذ ما عنده: كل شيء أنفق بيديه ما يكون عندي من خير ولا أدخره عنكم، كل شيء أنفق بيدي ما يكون عندي من خير إلا أدخرته عنكم، وإنه من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبه الله، ومن يستغفر ومن يستغني يغنيه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. اسمعوا هذا الحديث الجليل، اسمعوا الكريم يقول: فقال لهم حين نفذ كل شيء يعطيه لهم أنفق بيديه ما يكون عنده من شيء، ثم قال: لا أدخره عنكم، ما ندخر ما تطلبونه منه من دينار أو درهم أو طعام عندي أبدا، وإنه من يستعف يعفه الله. من هو المستعف الذي ما يشحث ما يطلب ما يؤذي المؤمنين؟ من استعف يعفه الله، ومن يتصبر على الأذى على المرض على كل ما يلحقه يصبه الله، من يتصبر يصبه الله، ومن يستغني يغنيه الله، يستغني ما يطلب أحد ولا يطلب ما أحد ولا يسرق ولا يكذب، يستغني بما أغلاه الله يغنيه الله ولا يفقره ولا يحوجه، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر، ما تعطوا عطاء أحسن من الصبر. فنوصي إخواننا وأنفسنا بالصبر في هذه الحياة، فلا غش ولا خداع ولا كذب ولا زنا ولا ترك واجب ولا التخلي عن فريضة أو مستحب أو مسنة. هكذا يقول: حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا مسعر حدثنا زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدماه، يصلي بالليل قائم حتى تنتفخ قدماه أو تمرض، فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. يقوم الليل حتى تنتفي قدمه من القيام وقوله قول العام. لما قالوا له يا رسول الله ارحم نفسك كذا فماذا قال؟ أفلا أكون عبدا شكورا. من العبد الشكور؟ الذي يعبد الله بما طلب منا أن نعبده به، هذا هو الشكر لله مع الحمد لله والشكر لله. ولكن العبادة أعظم شكر لله. واسمعوا الحبيب يقول أفلا أكون عبدا عبدا شكورا لله. فنعم فهو عبد شكور، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قال الشيخ باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اي والله من يتوكل الله يكفيه الله، ايما مؤمن او مؤمنه، ما يسرق ما يكذب ما يخشع ما يقول لا توكل على الله الا حسبه الله ويكفيه الله. ومن يتوكل على الله ويفوض أمره إلى الله ولا يأخذ الحرام ولا الباطل ولا فهو فالله حسبه أي كافيه، وهو كذلك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذا من كتاب الله. قال الربيع بن خيف بن خشيم من كل ما ضاق على الناس. من يتوكل على الله من كل ما ضاق على الناس فالله حسبه وكافيه. قال الشيخ حدثنا إسحاق وحدثنا روح ابن عبادة حدثنا شعبة سمعت حسين ابن عبد الرحمن قال كنت قاعدا عند سعيد بن جبير الصحابي فقال عن ابن عباس، هذا الصحابي يروي لهم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، لا يحاسبون على أعمال سيئات وصالحات، يدخلون الجنة 70,000 هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون لا يطلبون الرقية ولا العلاج أبدا، ولا يتطيرون كما يطير الجهال من الطير وما إلى ذلك، وعلى ربهم وحده يتوكلون. 70,000 يدخل الجنة بغير حساب. قولوا اللهم اجعلنا منهم. وهكذا لا يسترقون معنا ولا يطلبون العلاج بدال بحال من الحال ولا يتطيرون بحادث يحدث، وعلى ربهم يتوكلون. قال الشيخ باب ما يكره من قيل وقال. كلمة قال فلان، قيل كذا، مكروه هذا، وأكثر قيل كذا قال كذا، ما ينبغي أبدا. لن تقول إلا ما هو الحق والصواب. والعوام عندنا وحتى طلبة قيل كذا قال فلان كذا، لا يجوز لا يجوز. واسمعوا الحديث باب ما يكره من قيل وقال. قال حدثنا علي بن مسلم حدثنا هشيم، هؤلاء مشايخ البخاري، أنبأنا غير واحد منهم مغيرة وفلان ورجل ثالث أيضا عمن عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة ابن شعبة لما كان حاكم كان كاتب له، أن معاوية كتب إلى المغيرة أن يكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إلي المغيرة ما كتب، إني سمعته يقول عند انصرافي من الصلاة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند انصرافي من الصلاة. هذا التابعي يطلب من الصحابي هذا الطلب، يقول إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. احفظوها وقولوها من الليلة، وإنا لنقولها دائما وأبدا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذه تقال 100 في الصباح و100 في المساء عند الذاكرين الله كثيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اجعل لها وردا بعد صلاة الصبح، واجعل لها وردا بعد صلاة العصر أو بعد المغرب طول حياتك. هكذا يقول: إني سمعته، أي سمع الرسول الكريم يقول عند انصرافي من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال: وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. ما ندري ألف عن هذا. اسمعوا، بعد ما نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد قديميات مرة، والله لنقول وفي الصباح والمساء. قال وكان ينهى من أصحابه نساء ورجال، ينهى عن ماذا؟ عن قيل وقال. إذا قلت قال كذا قيل كذا ما يجوز، اسكت، هذا لا تقل ما لم تعلم وتعلم. قيل وقال، قيل قال أحاديث البطلان والعياذ بالله. نهى عن قيل وقال، إن لم تتحقق شيء وتراه لا تقل كذا وكذا. عن قيل وقال: أولا وكثرة السؤال، كثرة الأسئلة كذلك منيع عنها، اسأل عما تريد أن تعمل وتعبد الله به، أما كثرة الأسئلة فيها باطل ولا ينبغي، ولو كانت من باب سؤال المال أعظم وأجل وأكبر حتى من سؤال العلم، ما تكثر الأسئلة. ثالثا وإضاعة المال، لا تضيع مالك، لا تسرف فيه لا في الأكل ولا الشرب ولا اللباس ولا غير ذلك. ومنعها ومنع وهات، أي نهانا أن نمنع إذا طلب منا شيء وقادر عليه، ومنعنا أن نقول هاتي ونحن ما نصبر، منعنا عن منع وهات. المنع أن لا تعطي من طلب منك، وهات تطلب غيره. ومنع وهات وعقوق الأمهات، عقوق الأمهات حرام لا يجوز أبدا، وعقوقها أن تعصي ولا تخرج عن طاعتها وتؤذيها. ووأد البنات، إذ كانوا يقتلون بناتهن إذا ولدت البنت يدفنونها حية. ووأد البنات وعن، نعم ووأد البنات. أعود مرة ثانية: هل سمعتم؟ وكان ينهانا أولا عن قيل وقال، ما نقول قال فلان قل إلا إذا علمنا، ما هو كذلك. ثانيا كثرة السؤال، يا كذا يا كذا ما ينبغي، إضاعة للعلم. وإضاعة المال، المال لا تضيع ولا تهمل أبدا، حافظ عليه واحفظه. ومنع وآت، تمنع العطاء وتطلبه، منع كذا وأعطني كذا وهات كذا. وعقوق الأمهات والعياذ بالله، يا من له أم حية لا تعقها ولا تعصيها إلا في طاعة الله. ووأد البنات، هذا ما عندنا الآن والحمد لله، في الجاهلية كانوا يدفنون بناتهم، ما يريد أن تبقى البنت عنده أبدا. وعنه شيم قال: أنبأنا عبد الملك بن عمير قال: سمعت ورادا يحدث هذا الحديث عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا الحديث والله من أصح الحديث. قال الشيخ: باب حفظ اللسان، احفظوا ألسنتكم عباد الله، حفظ اللسان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. باب حفظ اللسان من الكذب وقول الباطل والغيبة والنميمة وما إلى ذلك، احفظ لسانك فضلا عن الكفر والشرك والعياذ بالله، حفظ اللسان. ومن نعم نعم حفظ اللسان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. طول حياتي إما أن ينطق بالخير أو يصمت، ما ينطق بالشر والفساد أبدا، فليقل خيرا أو ليصمت يصمت. وقوله تعالى في كتابه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا المؤمن الصالح ولي الله من أهل الجنة لا يلفظ بالقول إلا عنده رقيب عتيد وهو الملك عن يمينه وعن شماله، فلا نقول إلا الحق وإن قلنا الباطل الملائكة يكتبون عن يميننا والشمال، عن يمين يكتب الحسنات عن شمال يكتب السيئات. هؤلاء هم المؤمنون، اللهم اجعلنا منهم. وقال الشيخ حدثني محمد ابن أبي بكر المقدم حدثنا عمر بن علي سمع أبا حازم عن سهل ابن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. هيا من يريد هذا؟ من يضمن لي ما بين لحييه وبين رجليه أضمن له الجنة. بين لحييه ما يقول الكذب ولا الكفر ولا الباطل أبدا، وبين رجليه ما يزني ولا يفسق أبدا، الجنة مضمونة. واسمعوا يقول ما من يضمن لي ما بين لحييه، يضمنها يعني ما يخرج فيها أبدا، وما بين رجليه أضمن له الجنة يدخلها والله العظيم. ومعنى هذا لو عشت 70 80 لا تكذب مرة واحدة أبدا، ولا تقل باطل ولا منكر ولا غش ولا خداع أبدا. ومحدثكم 80 سنة ما أذكر أني كذبت يوما أبدا. فاصبروا. يقول من يضمن لي ما بين لحييه ما هو اللسان الفم، ما بين حي وما بين رجليه وهو الفرج، أضمن له الجنة. اللهم حقق لنا ذلك يا رب العالمين. قال الشيخ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أي الجنة والنار فليقل خيرا أو ليصمت، والذي يقول الباطل وما يصدق ويله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله ربا وإلها لا رب غيره ولا إله سواه، واليوم الآخر يوم القيامة آتي لا محالة للحساب والجزاء، فليقول خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله فلا يؤذي جاره، لا في المجلس ولا في الدار ولا في السيارة ولا في أي مكان. من كان جارك لا تؤذيه أبدا. واسمعوا قول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما أن يقول خير ويصمت طول عمره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالآخر فليكرم ضيفه. من جاء ضيف إن كنت تؤمن فعشه وغذيه يوم وليلة، وإن استطعت 3 أيام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يلقي فليكرم ضيفه. الضيافة الآن انتهت، سببها وجود المطاعم في كل مدينة في كل قرية. قبل ذلك لما يجي الضيفين العيش لا بد أن يأخذ بيده مؤمن من أهل المسجد والقرية، لا بد بين يأكل. أما الآن وجود هذه المطاعم والدور هذا منع هذا. قال الشيخ حدثنا أبو الوليد حدثنا ليث حدثنا سعيد المقبوري عن أبي شريح الخزاعي قال سمع أذناي ووعاه قلبي، سمع أذناي ووعاه وحفظه قلبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الضيافة 3 أيام جائزته. قيل: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة. قال: ومن كان يوم بالله ملاقي فليكرم ضيفه، ومن كان ملاقي فليقول خيرا أو ليسكت. أعود فأقول ما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الضيافة 3 أيام بلياليها. قيل: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة. الجائزة يوم وليلة، والضيافة 3 أيام إن استطاعها. قال: ومن كان يوم بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذا استضفت مؤمن أكرمه بالطعام والشراب والمكان، لا تتكبر عليه، أكرمه. ومن كان يوم بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليسكت طول العمر. والله العظيم، إما أن تقول خيرا أو اسكت، مهما ما عشت مع الناس، إما أن تقول الخير أو تسكت إن كنت مؤمنا. قال الشيخ: حدثني إبراهيم بن حمزة، حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة بن عبد الله التيمي عن أبي هريرة: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. أعوذ بالله، العبد يتكلم بالكلمة ولم يتبين ما فيه ولا ما فيها، بالباطل والكذب، هذا زلت به في النار ما بين المشرق والمغرب، والعياذ بالله. ولهذا المؤمن ما يكذب أبدا. وقال: حدثني عبد الله بن منير، سمع أبا النضر، حدثني عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفع الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهو بها في جهنم. العبد يتكلم بكلمة لما في الحق والخير يرفع الله بدرجات في الجنة، يتكلم بكلمة باطل يهو به في جهنم. واسمعوا الحديث الصحيح: إن العبد ذكر أو أنثى لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله مما فيها رضا الله لا يلقي لها بالا، يقولها في سبيل الله يقولها بال يرفع الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ولا يبحث يهو بها في جهنم. ولهذا لا نتكلم إلا ما هو حق وخير. وقال: حدثنا قال نعم قال حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى عن عبيد الله، حدثني خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص ابن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله: رجل ذكر الله ففاضت عيناه بالدموع. 7 من المؤمنين يظلهم الله يوم القيامة بظله، ومنهم رجل ذكر الله ففاضت عيناه، ذكر الله فبكى وهو وحده، أو يصلي أو يقرأ أو يمشي يذكر الله وجل وكمال ويبكي. هذا من 7 الذين يظلهم الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين.